السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأسأله لنا ولكم حسن الختام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة عافانا الله وإياكم قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. لماذا؟ يقول النبي: لو سمعها الإنسان لصعق، نسأل الله السلامة. لو سمع الإنسان هذا الصوت وسمع هذا الاستغاثة، سبحان الله، تخيل أهل البعد عن الله سبحانه وتعالى وأهل ترك الصلوات عافانا الله وإياكم وترك الصلة والبر، إن دول بيقولوا: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون بصوت لو سمعه الإنسان لصعق، سبحان الله. والنبي يقول: إذا وضعت الجنازة، سبحان الله، أول ما الإنسان يموت ينزع منه كل شيء، كله يبدأ يتسحب منك. وبالمناسبة النزع والحاجات اللي بتتسحب، أول ما يسحب منك داخل مستشفى، جاء المغسل، هو ما في جيبك، يبدأوا ياخدوا منك الموبايل، وهو أكتر حاجة تقريبا أنت مشغول بها، فهي أول حاجة هتتسحب منك. فخلي بالك ولا تجعله يشغلك عن صحيفتك. فأول ما هيتسحب منك الموبايل، وسبحان الله اللي هيبقى معاك مصحفك، قراءتك للقرآن. فشوف أنت عاوز تخلي مين معاك أكتر. اللي هيبقى معاك العمل الصالح، فنسأل الله العفو والعافية. فأول ما ينزع من الإنسان اسمه، تلاقي واحد جاي يغسل أو الأخت جاية تغسل، فتسأل أول سؤال، تقول إيه؟ بتقول: فين الحجة؟ فين الأخت؟ لا، بتقول: فين الميت؟ فين الجثة؟ يا ما عادش الأخ محمد، ما عادش الأخت أم عبد الرحمن، ما عادش الأخت فلانة، لا خلاص انتهى الموضوع، ما عادتش نهاد ولا ما عاد، كله اتنسى، نسأل الله العفو والعافية. فأول حاجة اتسحب الاسم، ومع الألقاب بقى محدش هيدخل يقولك فين حضرة الضابط، ولا فين الدكتورة، ولا فين مرات الشيخ، ولا فين الأخت اللي كانت مسؤولة، فين المديرة، فين القائدة، فين الرائد، فين الرائدة. انتهت المواضيع دي كلها، انتهت، سبحان الله. كل ده وإحنا لسه في البداية. يبدأ ينزع الاسم، وبعد ما يتنزع الاسم ياخدوا فين؟ ياخدوا الميت، وبعد ما يغسلوه يودوه المسجد. بتبدأ تسأل الناس: أنت رايح تصلي؟ تقول إيه؟ لو سمحتم، هو المسجد اللي فيه الجنازة فين؟ يا حتى ما انتش بتقول الميت، بقيت بتقول الجنازة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول حاجة نسيوا اسم حضرتك يا أستاذ أحمد، ونسيوا اسم حضرتك يا أستاذ ريهام، كله اتنسى. وبعد كده هيقولوا الجثة، وبعد كده هيقولوا الجنازة. طب وبعد الجنازة يقول لك إيه؟ وإحنا داخلين القبر: وسع وسع للخشبة. يا ربي، خشبة؟ بيقولوا وسع للخشبة، حاسب يا ابني بالراحة وانت بتنزل الخشبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك ميت وإنهم ميتون. ازيك عثمان كان إذا مر بقبر يبكي حتى تبتل لحيته، فيسألوا ويقولوا له ليه كده، كل ما يذكر القبر أو تمر عليه تبكي، فيقول إن القبر أول منازل الآخرة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فمن نجا فإن نجا منه فما بعده أيسر، نسأل الله السلامة. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. كان أحد الصالحين العلماء ينصح غيره، طبعا القبر لما الإنسان يشوفه، القبر الهون اللي بيوعظك أكتر، القبر المفتوح ولا القبر المغلق؟ عم تشوف القبور كده، القبر المرعب ولا القبر المفتوح المقفول هو اللي بيخوفك وبينبهك؟ القبر لا شك المفتوح. ليه؟ لأن المفتوح بيقول لك أنا مستنيك، يا ترى مين فيكو علي الدور، أنا في انتظاركم. سبحان الله، نسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله أن يفرحنا، وأن يقول صدق عبدي، ونسمع فرشوا له من الجنة، ونرى ملائكة بيض الوجوه معها كفن من أكفان الجنة، ومعها عطور حنوط من حنوط الجنة. هو ده اللي احنا إن شاء الله نأمل فيه من الله سبحانه وتعالى. أحد العلماء بينصح فيقول لك اعلم رحمك الله أن في القبر وظلمته وضيقه ووحشته وطرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد، قد باشر الثرى وواجه البلا وترك دنياه للورى، ونبذ منها ما كان في يديه بالعرى، مع حبيب تركه وقريب أسلمه ونصير أفرده، وترك ما كان عهده ما يفطم النفوس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام، ويقطعها عن اللذات وإن كان قطعها بعيد المرام، إذ بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من قريب، بينما المرء مرتكدا في أمنيته غافلا عن يوم صرعته ومنيته، قد فتح للهو بابه وأرسل عليه حجابه، ولم يبالي بمن لامه في ذلك أوعابه، إذ هجمت عليه المنية فهتكت أستاره وكشفت أنواره وطمست آثاره وأعلامه، فأخرجته من ذلك القصر المشيد والمنزل المنجد والمتاع المزخرف إلى حفرة من الأرض سوداء ضيقة الجوانب والأرجاء، مملوءة من القرع والرعب ما شاء، نسأل الله العفو والعافية. فحذاري رحمك الله، حذاري أن تجلس في هذا وأنت غير مستعد، لعلك قد كنت في الدنيا ممن يشكو تبديل المنازل وإن كانت حسانا، ويكثر فيها تلونا وافتنانا، ولا ترى لربك فيها تفضلا ولا امتنانا، فانظر الآن كم بين المنزلتين، وكم قدر الله ما بين الوحشتين، إلا أن يدركك فيض الرحمة، إلا أن يدركك فيض الرحمة، وتغشاك روائح المنة، فتتسع من القبر أقطاره وتمتد أنواره، نسأل الله السلامة. من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلا حسانا، ماذا يقول إذا ضمت جوانبها عليه واجتمعت منها هنا وهنا؟ ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكان؟ هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات باللذات مرتهنا. يا غفلة ورماح الموت شارعة، والشيب ألقى برأسه نحو الرسانة، نسأل الله العفو والعافية. آنس هناك يا رحمن وحشتنا، والطف بنا وترفق عند ذاك بنا، نحن العصاة وأنت الله ملجأنا وأنت مقصدنا الأسنى ومطلبنا، فكلنا عند بأسها وشدتها أولى، فمن ذا الذي فيها يكون لنا؟ يا رب الطف بنا وسددنا واهدنا وارزقنا حسن الختام فعلا يا رب. سلم سلم، لأن الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم العبد فمن سيسلمه؟ ما زال الحديث حول كلام البراء في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي لنا حال الناس على قسمين سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يقول: صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هنيئا له. لك أن تتخيلي أنك تسمعي وانت في قبرك: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعثي إن شاء الله، ويتقلك انظري إلى مقعدك من النار، أبدلك الله مقعدا من الجنة سبحان الله. لما يتقلك نم كنومة العروس: لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه، نسأل الله العفو والعافية. ويبدأ بقى يأتيه من روحها وطيبها، ويشوف بقى عمله الصالح اللي تكلمنا عنه، خاصة الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا رب البرية. في أعمال كده لازم تنتبه ليها وتركز فيها وتكثر منها، الأعمال التي لا يطلع عليها أحد. طب افرض وأنا شغال إن في ناس شافت عملي، هنيئا لك، تلك عاجل بشرى المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعادي إن أنت ممكن في يوم من الأيام إنك تعمل أعمال والناس تشوفك، مفيش مشكلة، لكن لازم يكون من ضمن خطتك إنك يكون لك خبء من عمل صالح. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يكون لي خبيئة من عمل صالح، يعني عمل لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك البرنامج بتاع المشهور جدا، يعني بيتعرض كل مرة تقريبا على ما أذكر في رمضان أو قبله أو بعده، المهم يعني الكل يمكن مر عليه، اللي هو قلب اطمئن اللي بتاع الإمارات ده، بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة وتصوير الفقير والأشياء دي كلها، لكن فيها ملمح مهم جدا احنا يعني محتاجين ننتبه ليه. والله أعلم بما في الصدور، ولم نشق، أمرنا نحن لا نشق على الناس، يعني أشققت عن قلبي، فإحنا لا نعرف ما الذي في قلوب ونوايا الناس، لكن المشهد من الخارج. أما في واحد بيصرف كل هذه الماديات حتى لو مدعم من أحد وحد بيساعده سبحان الله، ومركز جدا إن شكله لا يظهر، ده معنى مهم لا يشوش على المعاني اللي الخطأ فيه. في بعض الأشياء فاتتهم، وفي بعض الأشياء ينبغي أن ينتبه ليها، كالتشويش على صور الفقير، ولا نحن لا نريد أن نهدم كرامتهم ولا نجمع عليهم أذى، وأسأل الله، الله أعلم من الذي سيقبل منه ومن الذي سيحرم، لكن الواحد يستفيد منها ملمح. مع كل هذا الإنفاق لا يظهر، مع كل هذا الماديات هو لا يظهر، المعنى ده مهم جدا. أنا لا أزكي البرنامج ولا لا أزكي ولا أنقده، لست في السياق الآن لا استناء عليه ولا الحط من قدره، لكن الالتقاط المعنى دوت، التقاط المشهد دوت، إن يكون في حرص شديد إن الإنسان يكون دايما مش ما يكونش عنده دايما مشغول إنه يكون في الوجهة. أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. هل هتسمع؟ هل انت حاسة وحضرتك حاسس المعنى دوت؟ هل حضرتك حاسس انك هيتقالك كده؟ هل حاسس ان عملك الصالح هيجي لك ويقول لك كده: كنت سريعا والله، شوفوا العمل بيقول له ايه، وكنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. الشواهد بقى، ما هي دي الشواهد اللي هتيجي تشهد لك. شوف المحامين بتوعك مين المحامي، ولازم تعمل فحص ليهم. يعني القرآن شفيع ليك صح، القرآن ده هيشفع لك وهيحامي ليك وهيدافع عنك، فتأكد ان المحامي بتاعك جاهز، ولازم تفتش فيه الشفيع بتاعك ايه الحاجة اللي هتشفع ليك. امن مستقبلك يا جماعة، الجماعة بتعود شركات التأمين والكلام ده التأمين الحقيقي اللي مفهوش بها اي خلاف شرعي، التأمين اللي المستحب الواجب انك تعمله. امن شغلك، امن مستقبلك الحقيقي اليقيني. اتكلمنا كتير ان في مستقبل ظني انا ممكن لا ادركه. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا اعيش لبكره. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا ادخل الامتحان. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا اتجوز. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي ربنا يرزقني اولاد. ايه المستقبل الظني؟ اللي انا احقق شهادات واحقق طموحات. ده مستقبل ممكن ما يجيش وممكن يجي. نسال الله ان يدبر للجميع المسلمين ما يحب ويرضى. لكن المستقبل اليقيني اللي كلنا رايحينه ده للاسف في ناس مش مركزه فيه، ما بتامنش مستقبلها ده كويس. فالعمل الصالح يقول له إيه؟ أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. ده صلاته بقى وصومه والبر والصدقة وبكاؤهم. نسأل الله السلامة. يا رب سلمنا وغنمنا. وإن ده طبعا العبد المؤمن يتقال له كده. طيب العبد الثاني عافانا الله وإياكم. وإن العبد الكافر وفي رواية الفاسق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة ما لهم دول سود الوجوه لا حول ولا قوة إلا بالله معهم المسوح نسأل الله السلامة اللي هو لباس شديد الغلظة والخشونة فيجلسون منه مد البصر يقعدوا معاه وكده ايه مد البصر نسأل الله السلامة يا ربنا يعافينا وإياكم. وبعدين بقى عم يقعدوا معاه المجلس دوت فيقولوا له ايه ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ده اللي هرب من ضابط ولا هرب من كمين لأنه بيتاجر في أي حاجة غلط وبعدين مستخبي في حاجة كده وبعدين هو مرة واحدة كده نايم ليهم دخلوا عليه يا ربي على الحسرة اللي بيلاقيها. وبعدين يمكن في سنة أمل إن هيكلم حد من زمايله حد يقفله يحامي محامي ولا فيه ولا هيرضي الناس دي برشوة ويعدي ولا يعمل أي حاجة. لكن هناك هتعمل إيه؟ نسأل الله السلامة ربنا عافينا. فيقول له أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فاللي يحصل فتفرق في جسده تبدأ بقى ايه تبدأ تترعب فتبدأ تهرب في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول يا رب سلم سلم. الحديدة اللي بيشوى عليها اللحم عم تلاقي كده ايه ان اللحم كده تلاقي الحاجات دي ملتصقة ببعض جامد جدا عشان يشيلوها مع بعض. نسأل الله العفو والعافية. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الكافر وفي رواية الفاسق نسأل الله السلام ربنا عافينا. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين الملائكة دون ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ريحت بقى الشهوات العفنة والشبهات العفنة والكفر بالله والعياذ بالله وترك الصلوات والمتاجرة بالأعراض والرشاوة والسرقات وشرب الخمور وما نسأل الله العفو والعافية. عشان كده لن تجدوا بعد الله سبحانه وتعالى ومن مات من الصالحين مثل الصالحين اللي الأحياء اللي كانوا سبب في هدايتكم. انك حضرتك تدخل القبر وانت مطمن وانك دلوقتي ممكن بتسمعني تقول اللهم لك الحمد إن في واحد صالح ساعدني وفهمني وأخذ بيدي إلى الطريق، فإن شاء الله أكون من الإيه؟ ممن يرى الملائكة البيض الوجوه. بدل ما عشان كده مهم جدا أنك تلتقط النعم دي، تشوف ماذا فعل العلماء وماذا فعل الدعاء وأهل الصلاح، زميلتك اللي في الجامعة اللي دعتك من 16 سنة أنت نسيتيها لكن أحصاه الله. مهما إحنا بتاع ومهما تنكرنا ومهما أنكرنا الجميل لهؤلاء، أوعى تكون فاكر الشيخ اللي من 16 سنة وانت في أولى ثانوي لما دخلت الجامع في رمضان وخلاك تأذن وبعد كده تعرف عليك وبعدين بدأ يعلمك الفاتحة ويقول لك احنا لازم نكون كويسين، انت ليه ما بتصليش، انت ليه كذا، وقعدت معاه 5-6 شهور وبعدين خلاص عرفت طريق الصلاح ثم تنكرت لي بعد كده ونسيته، لا، الرب لا ينسى. فكن لديك حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ودي من الأعمال الجميلة في رمضان. كنت أتكلم مع أحد إخواني فبقول له إيه أخبار رمضان وبتاع والكلام ده، وطبعا في شرحنا احنا في أجود ما يكون إن لازم كل يوم يكون في تحسين للعبادة، في فروق في اليوم اللي في فرق اليوم ده النهاردة عن امبارح. فقال لي اليوم كان كنت مركز في الصلة، فبقول له جزاكم الله خيرا، والله معنى جميل فعلا صلة الأرحام ديت من الحاجات الغيبة. قال لي لا، مش صلة الأرحام اللي أنا كنت مركز فيها. طيب من صلة إيه؟ قال كل من كان له علي فضل في ديني ودنياي ولم أتصل به من فترة وزمن، بدأت أتواصل معهم وأتصل بهم وأخبركم إيه مع رمضان وبتاع، حتى بدأ يبحث أي ويدور على تليفون المدرس اللي علمه اللغة العربية، أول واحد علمه الحروف. عارفين سيدنا اللي في القرية اللي علمك ألف باء ألف فتحة آ والكلام ده؟ ما لو مش هو ما كنتش حضرتك دلوقتي دكتور ومهندس وفتح محل وجوزت الأستاذة شيماء وخلفت الأستاذ صهيب وكنت يعني معاك شهادة، ولا كنت أصلا يعني حاجة محترمة، لا ما كنتش بتعرف تقرأ. هو أول من ساعدك على القراءة وخلاك تعرف تقرأ. طيب سبحان الله، كل من لي فضل اللي علمتك الفاتحة اللي انت قاعدة دلوقتي يعني تقولي معايا إجازة وبعلم الناس كلها ومش عارف ايه ومش عارف ايه، انت فاكر مين اللي علمك الفاتحة وخلاك تقرأها صح؟ فاكره هو بيقولك ما تقولش المسطى قول المستاء، بلاش تقول المستقيم، دي طاء ولا تاء. فاكر انت الشيخ ده؟ فاكره ولا نسيته؟ انت لو نسيته ربنا مش نسيه، وصلاتك بتاعة التراويح دي النهاردة في ميزانه اللي انت صليتها وبالناس إمام، وقراءتك للقرآن دي وانت بتعمل الغنة بتاعة النون وانت بتطلع الحاجات دي كلها وانت بتمد الحرف ده، هو واخد أجره وكون نايم. سبحان الله، الكلام ده مهم جدا الإنسان ينتبه بيه. فسبحان الله الواحد يبدأ بقى يراجع ويشوف المعاني دي. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الناس اللي ربونا وعلمونا، والدك لما اشترى لك كتاب من مكتبة عشان انت تقرب من ربنا وضغط عليك مرة عشان تروح المسجد وكلم الشيخ فلان عشان يعني كأنه يعني يحرجك ويجيبك والكلام ده كله، كل ده عشان تعدي انت من الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل ده عشان تدخل عليك ملائكة بيض الوجوه اللي كان بيطلع في التلفزيون واحيانا ويخضك وهيكو تتريق عليه شوية، بس هو فرق معاك. عما كان بيطلع يقولك الموت قادم فانت تهزر شوية وبتاع، بس خلي بالك الشيخ ده نفعك حتى لو انت دلوقتي تنكرت ليه. احنا جماعة بنتعامل مع رب، مثقال الذرة لا يضيع عنده، فهو يعلم من الذي أثر فيك والجهود الخفية اللي عملت تراكم وخليتك تبقى إنسان محترم. اوعي تنسي ان والدك ووالدتك علموك الصلاة. في بنات النهاردة عندها 26 سنة ما بتصليش، ليه؟ لأن باباها ومامتها مش علموها وما بيصلوش. فالبنت دي لو قابلت ربنا نسأل الله العفو والعافية، ممكن تقابله على غير ملة الإسلام، وممكن تقابله على حاجة كبيرة قوي. لأن إيه اللي وقعهم في سكر؟ أول حاجة قالوها لما سألوهم إيه اللي جابكم هنا؟ قالوا لم نكن من المصلين. فخلي بالك والدتك شدت عليك شوية، والدتك اللي هي يعني جديدة، يكفي إن هي خلتك مسلمة وساعدتك إنك تدنك مسلمة، حتى لو عندها سنة شدة وباباك عنده شدة شوية، يكفي إن هم صانوا عرضك وساعدوك. دايما شوفوا الناس اللي ليهم خير وإنجاز معاك في تاريخك المستقبلي اللي قدام، اوعى تنسى المعنى ده. لن تجد أحد له منا عليك مثل إنسان أمن لك وساعدك في المستقبل، وإن إنسان ساعدك لما تدخل قبرك تعدي، اوعى تنسى الشخصيات دي. أنت لو نسيتها أنت الخسران، لأن هو كده كده هو مش هيتنسي، واخد أجرك إن شاء الله إذا كان بذل هذا الأمر لله ولم يعود ولم ينكث فيه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. إيه اللي حصل؟ أصل أحيان بعض الناس عما يكبر يقولك أنا بقيت بفهم وبقيت عارف والناس دي يضلوني وضحكوا عليا. لأ، أنت ممكن تنتبه لبعض أخطاء الوالد والوالدة وأخطاء العم والخال وإمام المسجد والداعي والداعية، ولا تقلده في زلته، لكن لا تنسى فضله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقرب من 15 سنة وحد يخبط من ريحة خديجة، فيبدأ يقوم ويتحرك، فبعدين يترجم السبب ايه؟ ان حسن العهد من الإيمان، انك تكون عندك يعني انسان وفي، لا تنسى الفضل الذي بينكم. احد اخواني إذا قابل مدرس اللغة العربية وهو إنسان عادي جدا جدا جدا، أجد بيكلمه بطريقة فيها الأدب والرقي ووشه في الأرض، ويقول له أستاذنا، وعلى فكرة الأخ ده مشهور جدا وحاجة يعني مكسر الدنيا، ويقابل الراجل ده راجل عفوي خالص وعادي خالص، ويكاد يعني بيحاول يقبل إيده، فليه تعمل كده؟ يقول لك هذا الذي جعل لساني ينطق العربية، فكيف أنساه؟ أنا لست بلئيم عشان أنسى فضل هذا الرجل علي، لا، سبحان الله. المهم إن إحنا ما ننساش الناس اللي كانت سبب إن إحنا ما نتحطش، إن شاء الله ما نتحطش في موقف زي ده. فتبدأ الملائكة تاخد الريح دي، تاخد الإنسان ده اللي يخرج منه أنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، نسأل الله السلامة، أقبح اسم كان بيتنادى به في الدنيا، التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح، يجي يفتحه لا لا لا ما يفتحش. ثم قرأ النبي لا تفتح لهم أبواب السماء، يا ربي سلم، يا رب عافينا يا رب. ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، نسأل الله العفو والعافية، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولون له طيب ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري، فيقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، ما يقول محمد يا جماعة ويخلص، لا يا جماعة ما أنت ما عشتش مع محمد وما عرفتش مع سنة محمد، كنت بتتريق على اللحية، كنت بتتريق على الإسبال، كنت بتتريق على الحجاب، كنت بتتريق على النقاب، انت كنت ماشي أصلا مسخرة، وكل ما يمر عليك خلاص تنقلب إلى أهلك مازح فاكه وتلمز هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء ساعتها يقول لا أدري فعلا طبعا، فينادي منادي من السماء أن كذبا فافرشوه، نسأل الله السلامة، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب بنتن الريح. مين ده؟ مين ده؟ تركوا للصلوات، سبوا للدين والعياذ بالله، الغيبة والنميمة والتوقيع بين المسلمين، وتبليغوا على المصلين. احنا وصلنا النهاردة مرحلة يقولك ضبط متلبس بالسجود. الله يرحمه الشيخ كشكي يقول لك ايه، هيجي علينا وقت يقول لك ايه، ضبط متلبس معه مصحف، ضبط متلبس في صلاة الجمعة. هؤلاء اهو شوف بقى اللي بيبقى ايه، بيكون مبسوط قوي وعنده يعني نشوة عالية جدا، قاعد امال يتتبع واحد ساجد جاره مع اخيه، سبحان الله، قاعد يشوفهم دول وهو رايح اصلا، عدى على واحد بيشرب حشيش، وعدى على واحد واقف مع بنت واقفة يعني صعبة جدا، وما لهمش ولم يتمعر وجهه. تمعر وجهه امتى؟ تمعر وجهه عندما سمع صوت الأذان، عندما سمع صوت القرآن، عندما رأى أهل الإيه الصلاح والعرفان، هو تمعر وجهه. ربنا يهدينا ويهديهم، فإن لم يكتب لهم هداية فأسأل الله أن يخفيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، نسأل الله السلام. ليه؟ هو مش عاوز ان الساعة تقوم، ده اللي هو في دينه في نعيم. في رواية عند الإمام أحمد، فيقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، نسأل الله السلامة، اللي هي المطرقة الكبيرة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. دي أحوال الناس في القبور. إيه اللي نجينا من القبور بما إن دي الأحوال؟ أنا عاوز أفلت، أنا كده أنا عاوز أكون من الناس الأولانيين، أنا عاوز أكون من الناس اللي تفرش لها في الجنة وترى الجنة، ويكون أمنية حياته إنه يطلع، وإن من الناس يقول قدموني قدموني، أنا أعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. نتكلم عن التحصينات اللي تعديك وتأمنك في المستقبل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.